يعني السيستم اللي هو السيركيوليشن حاجه ماشيه في السيركيوليشن، طالما مشت في السيركيوليشن يعني ممكن وصلت الى كل اجزاء الذبيحه، وصلت وعملت لي ليجن في كل اجزاء الذبيحه، يعني دي ايه كهون في الكارباس كلها، الليجن موجوده في الكارباس كلها، يبقى في مشكله موجوده في الدم، وبالتالي من خلال الدم عملت لي في كل السيركيوليتد في كل الايه في كل ايه، ووصلت من خلال السيركيوليشن الى السيستم ديفرنت سيستم بتاع الجسم، سواء كان سيركيولاتوري سيستم، سواء كان سيكريتوري سيستم، سواء كان الليفر، سواء كان الكيدني، سواء كان الهارت، الايه اللان، يبقى السيستم كلها بتاع الايه؟ بتاع الجسم. في عندنا اول حاجه من الجنرال سيستميك تشينجز او انفكشن البكتيريميا او الفيريميا. كلمه بكتيريميا وحتى بنحط لفظ سافكس اللي هو ايميا معناها ان هو ايه في الدم، معناها ان هو الدم. يبقى ايه بكتيريميا؟ يبقى بكتيريا ماشيه في الدم. بكتيريميا بكتيريا ماشيه في الدم ولكن ماشيه بسمول اماونت، بسمول اماونت، بليتل اماونت، بكميه ايه فيو اماونت، كميه قليله. وبالتالي لما تبقى كميه قليله هيبقى الدنجر افكت هيبقى بتاعها ايه؟ هيبقى قليل. يبقى اذا الافكت او الدمج بتاعها هيبقى قليل. كذلك الفيريميا نفس القصه، الفيروس دخل الجسم، دخل الدم، تكاثر ولكنه ايه بكميه قليله في قلب الدم، بس برضه بيعمل لي ها بيعمل لي بصمات للايه للفيروس اللي ماشي في الدم، يروح لي على الاورجان يعمل فيه مشكله، يروح لي على الليفر، يروح على الكدني، اكيد هيسيب فيه بصمات، بالاضافه والحيوان هو حي. على العلامه الواضحه قوي للبكتيريميا او الفيريميا او اي انفكشن في الدم اللي هو ارتفاع درجه الحراره، دي معروفه. حاجه ماشيه في الدم سواء انفكشن سواء كان فيروس او بكتيريا او بتاع ده اللي هو بارازايت ولا باراسايت، هتعمل ايه؟ هتعمل اليفيشن اوف مضغوط تمبريتشر. واليفيشن اوف مضغوط تمبريتشر سميناها عندنا في الابنورمال كونديشن كان اسمها ايه عندنا؟ ها؟ فيفر، سميناها فيفر، واخدنا حاله اسمها هيمريش، حتى اخدناها مبهمه هيمريش نتيجه اي سبب. والسبب طبعا هو اما يكون بكتيريا، اما يكون فيروس، اما يكون بايكوتيك، اما يكون توكسين. توكسين بتاع الانفكشن نفسه اللي احنا هناخدها دلوقتي اللي هي التوكسيميا او السيبتسيميا. فدي اللي هي التعريف بتاعها. يعني المسميات لازم تعرفها يعني. السيبتسيميا بقى ايه هي السيبتسيميا؟ سيبتك جاي من كلمه سيبتك. سيبتك يعني ايه؟ انفكشن. جامد ويميا يعني ايه؟ اللي هي الايه؟ اللي هي الدم السيبتسيميا. ولكن في عندنا مصطلح هناخده كمان شويه برضه اسمه توكسيميا. بعد دي يبقى احنا خدنا بكتيريميا، خدنا سيبتسيميا، خدنا ايه؟ ها؟ توكسيميا. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ قلنا بكتيريميا اللايف بكتيريا ماشيه في الدم ولكن بفيو اماونت، وبالتالي تاثيرها او الدمج اللي هيحدث في السيستم بتاع الجسم او الاورجن بتاع الجسم هيبقى ليتل. هيبقى ليتل، يعني ممكن جهاز المناعه في حد ذاته يتغلب عليه وتنتهي القصه، ما احتاجش انتي بايوتيك ولا احتاج ميديكيشن. لكن سيبتسيميا لا، ده سيبتسيميا دي لا قصه بقى. سيبتسيميا معناها ايه بقى؟ معناها لارج نمبر من المايكرو اورجانيزم، ده شرط اساسي، يبقى هنا مش فيو نمبر، ده لارج نمبر من الايه؟ من المايكرو اورجانيزم. المايكرو اورجانيزم تبقى ايه كمان؟ تبقى اكتف ومالتيبلاي، اكتف تبقى اكتف نشطه نشطه، والمالتيبلاي بتتكاثر كمان في قلب الايه؟ في قلب الدم. ده مش كده وبس، او ممكن كمان التوكسين بتاعها ماشي في قلب الدم. يبقى لارج نمبر شرط اساسي عشان تعمل سيبتسيميا، لارج نمبر مالتيبلاي اكتف، وفي نفس الوقت كمان اند زير توكسين اور زير توكسين، يعني التوكسين كمان سيركيوليتنج في قلب الايه؟ في قلب الدم. وكمان ايه؟ والايه؟ والبرودكشن اوف ذا تيشو دامج، برودكشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا تيشو. اه نسيت اقول لك ان البكتيريا ممكن تعمل دامج وممكن ما تعملش، يبقى ايه ماشي في الدم وبس، ممكن تعمل دامج ممكن ما تعملش، لكن ده سيبتسيميا لا، لارج نمبر مالتيبلاي اكتف ها توكسين وتعمل كمان كومباكشن للدمج، فهي دي اللي بنقول عليها السيبتسيميا. انواع مثلا السيبتسيميا، حالات السيبتسيميا زي ايه مثلا اللي بندرسها معانا؟ وجايز خدتوها في البكتيريا، في البكتيريا ديزيز مع الدكتوره اميره او مع الدكتور جزار، يعني زي مثلا النفرايتس دايما تبقى جايه في سيبتك فوسفاي اللي هو المنشا بتاعها، كانت الاول في سيبتك فوسفاي من خلالها يعني بقرة الانفكشن العدوى او من خلالها انتشرت الى الدم، زي سيبتك ماستايتس، زي سيبتك انترايتس، زي سيبتك بولي ارترايتس، زي برونايتس، زي برونايتس، زي انفانتروبايتس، زي اي وومد، لان الوومد ده بيبقى ايه؟ فوكس للانفكشن للسيبسز، فوكس السيبس من خلاله ممكن يخش الايه؟ الدم، وبالتالي يعمل لي السيبسيميا. زي ايه؟ زي اللي هي الاثراكس ده يعتبر سيبسيميا كيس، زي السالمنلوزس يعتبر سيبسيميا كيس، زي البازلنلوزس يعتبر سيبسيميا كيس، زي الليبتوس بايروزس يعتبر ايه؟ سيبسيميا كيس. يبقى دي اكزامبل للكيسز اللي هي السيبسيميا اللي احنا في حالات تانية كتير، ولكن احنا ايه اشهر الحاجات اللي موجوده عندنا بس واخدوهم في ماتيريال ديزيز مع خطوره اميره اللي هو السيبسيميك واشهرهم طبعا الازرس. يعني لما نيجي نقول ازرس دي ان بتاعتها عباره عن ايه؟ سيبسيميك. هي دي ان بتاع السيبسيميك لانها سيبسيميك ايه؟ سيبسيميك كيس. بص مطر هتيجي تبص تلاقي كونجيشن في كل الدبيح، كونجيشن في كل احتقار في كل الدبيح، وبالتالي اتوقع هنا ايه؟ مرض مريضه. يبقى الناس في ايه؟ طالما مريضه احنا قلنا كفايه الناس بتبقى ايه؟ بتعتمد على الحاله الصحيه بتاع الحيوان، القلب بتاع الحيوان طول ما صحته كويسه هينبض ايه؟ ينبض الدم بره، يبقى البيت كويس، لكن الحاله مريضه يبقى القلب مريض، يبقى مش هيقدر يطلع الدم. يبقى اتوقع ان هي بتقول لي باد بريدنج. وعلامات الباد بريدنج كلها موجوده بقى، بصوا علامات الباد بريدنج كمان مع الجورج هنري بلاد فيسل، السبكوتينيوس الاكسلري بلاد فيسل، والايه الاورجن كلها كونجستد لان في احتقان في الدم. طبعا ابسنس اوف رايجل بورتس، مفيش اكتمال للرايجل بورتس، لان الرايجل بورتس بيعتمد على الحاله الصحيه وبيعتمد على الاسماتيك رياكشن بتاع الجسم، فيكاد يكون منعدم الرايجل بورتس. يعني ايه ابسنس اوف رايجل بورتس؟ يعني لما اجي ابص على الجميحه كده وهي موجوده في الشيلنج روم ايه الاقيها مش ماسكه نفسها، مفيش سيتنج لها، ما حصلهاش سيتنج، ما حصلهاش سيتنج، لا الاقيها متمركله كلها سايبه بعضها فلابي اند ايه بتبقى ايه؟ ايه نط نط ايه تقدر مش ماسكه بعضها وشاده بعضها كده على ايه؟ على العظم بتاع الجبيحه، مفيش فيها رايجر بوكس. كذلك الاقي صد دي اكتراس، الاكتراس ممكن يكون موجود لان احنا خدنا اسباب الاكتراس ان يكون توكسيك، ان يكون هيموليتيك له اسباب عادي، فايه ممكن الاقي صد دي اكتراس. يعني اتوقع ممكن يكون الليفر كان ديزيز او كان ضمر من الخلايا فبرضه بتقول ايه الاكتراس يبقى موجود، او ممكن يكون هيموليس للار ديزيز بسبب بلاد بازاي او بسبب اللي هو التوكسين للفرس قلب الدم، يعني في ايه في توكسين قلب الدم، يبقى صامبي دي اوف ايكراس، يبقى ممكن الاقي ايه ديولوف كلاريشن في موجود في التشو اللي هي نورمالي وايت، التشو اللي هي نورمالي وايت. بتكيا هيموريش دي علامه ايه واضحه جدا مميزه جدا، بتكيا هيموريش الاقي في بلاد سبوت او بتكيا هيموريش موجوده على السيروس ميمبرين بتاع السيروس الكافيتي او لو قلنا الكافيتي من جوه الغشاء الابيض الجميل ده، الاقي السيروس ميمبرين ده بتاع ايه عليه بتيتيا الهيموريش بقع نسبيا. الايه الكبسول بتاع الليفر او بتاع الكدني الاقي عليه بتيتيا الهيموريش، الاقي عليه بريكارديال ساك الاقي عليه بتيتيا، الاقي عليه بتيتيا هيموريش، يبقى موجود على الكدني، موجود على الليفر، موجود على البريكارديال، موجود على الهارت، موجود على المنتال فات المنطق اللي هو بتاع الايه اللي هو بتاع الابدومنا الكافيتي، موجود على المنطق، موجود على الميزنتري، الميزنتري اللي هي مسكان اللي هي السمول انتستين في بعضها، فموجود على الميزنتري يبقى الاقي الابتكيال هيموريش. كذلك ممكن الاقي كمان الشريك في تشينجز اللي احنا اخدناها مع بعض اللي هي في الايه في البروس اللي هو التشينجز اللي حصلت في البروس الشريك في تشينج زي الكلاب السوري زي الفاتي تشينج، بس هنا الفاتي تشينج هتبقى من النوع الايه؟ باثولوجيكال، تبقى باثولوجيكال فاتي تشينج. ممكن الاقي نكروزس، ممكن الاقي ايه بكتيريال نكروزس حصل فيه موت الايه الخلايا في ايه في بعض الايه الاجزاء من الاعضاء الداخليه في الليفر والهارت والكدني. الليمف نود طبعا لان ده مرض فالليمف نود من خطوط الدفاع بتاع الجسم فلازم ايه هتنفعل ضد الميكروب اللي موجود والتوكسين اللي موجود في الدم، فالاقي الليمف نود ايه؟ انلارجت، الاقي الليمف نود لانها ايه هي منشا الليمفوسايت، منشا الليمفوسايت خلايا دفاعيه في الجسم فالاقيها انلارجت، وكمان عليها ايه؟ هيموريش هيموريش ايه از اف سوفت امبلاج زي ما خدناها قبل كده از اف سوفت امبلاج، يبقى اللي هي انلارجن واللي هي هيموراجن، اللي هي انلارجن واللي هي هيموراجن، دي كلها كانت علامات. كذلك كمان نلاقي السبلين انلارجن، السبلين انلارجن هتلاقي يعني السبلين الطبيعي اللي انتوا اكلتوه في السكشن العملي يعني حوالي 1 كيلو جرام عرضه 10 14 سم طوله حوالي 50 سم، ده اللي تبص تلاقي تقال على حوالي 3 4 كيلو يعني قد الطبيعي مرتين، والبحار المعلومه لك لما يتضخم استحاله يرجع للوضع الطبيعي. حتى لو الحيوان شفي تم شفائه واتعالج كويس يقدر يطحن طبعا. يظل ايه؟ متضخم ما يرجعش ايه الوضع الطبيعي. يبقى ايه؟ الطحن ايه؟ بلاصق الابدومن كافيتي ممكن يكون فيه بلاد ستين سيرس اكزوديت. بلاد ستين كايه؟ كنوع من الهيموريج. الميت ايه بيبقى طبعا احنا قلنا ابسس اوف ذا رايت بورتس. اتوقع للجلاكولس هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ القلاي. ليه؟ مفيش جلاكولس اصلا، مفيش لاكتيك اسيد. ليه؟ لان دي المرض ده يعتبر ستريس فاكتور. عمل اكسسيف يوز للجلاكولس، استهلك اثناء الفتره المرضيه بتاع الحيوان، كان كل الجلاكولس اللي موجود في العضلات لما الحيوان يتبع مفيش جلاكولس يتحول للاكتيك اسيد. يعني اتوقع ان البي اتش بتاع ايه العضله تبقى ايه؟ القلاي. يعني ايه 6.8 فكان البي اتش تبقى القلاي. نعم هي ايه 6.8 دي بتبقى ما زالت اسيد، بس بالنسبه للحيوان بنقول عليها القلاي، لان اللي هي الاسيدك بنقول عليها 6.3 ايه من 10 6.2 يعني اقل من 6.3 بنقول عليها اسيدك. 6.4 كنا بنقول عليها بوردر لاين والناس من تحت 8 مين عارف كده القصه بتاع الترازين والترازين ايه. لكن بعد 6.4 بنقول عليها ايه؟ نعمل من القلاي بعد 6.4 وبالتالي الكواليتي بتاع اللحمه تبقى باد كواليتي. طيب بالنسبه للايه؟ للريحه بتاع اللحمه. اه دي من احد الكيسز اللي ممكن تعمل فيها اسيتون اوفر اللي هي السيبتسيميا، بيبقى فيها اسيتون اوفر. اسيتون اوفر زي ما اتفقنا برضه قبل كده، اسيتون اوفر فين؟ في الليد ستيج بريجنسي. اتفقنا في الليد ستيج بريجنسي اللي هي اسيتون وين؟ الديتوزيس او اللي هو الاسبرينيا اخذناها في الليد ستيج اوف بريجنسي. هنا برضه نلاقي فيها اسيتون اوفر، واحنا اخذنا ازاي نتعرف على الاسيتون اوفر، لا اما ببوينج اند روستنج تيست، لا اما في تيست سبيشال خاص به اسمه ايه؟ اوزيرز تيست. وجايز الدكاتره عملوا لكم فيه الايه؟ السكشن اللي هو الدالي بيربل كلر. لما حطينا اللحمه هي 5 جرام وحطينا عليها مرقيه 10 مللي من التيست اوفر، وبعد كده 1 تيس وركر من الاوزيرز ايجنت اللي هي الصوديوم كربونيت وفي ايه صوديوم هيدروكسايد ايه والامونيوم صلفيت، ثلاثه مع بعض اسمهم الاوزيرز ايجنت، ثلاثه ما تخش. وحطينا 1 تيس وركر على ايه اللحمه اللي تديها البيربل كلر، يبقى ده اسيتون اوفر. يبقى ايه لازم نعرف هو الاوزيرز تيست ده ممكن ينزلك في الشيت بتاع العمل، الشيت بتاع العمل اللي هو السيرس تيست اللي هو مخصص للاسيتون. طيب بالنسبه للجادجمنت بقى بتاع السيتسيميا توتال كونديشن، لان طبعا توتال كونديشن ايه؟ لان عده اسباب، اسبابها اولا وجود انفكشن، والانفكشن ده ممكن يكون زونوتيك، ممكن يكون ايه زونوتيك المايكرو اورجانيزم ده بيكون دينجرس فور ذا هيومن هيلث وزونوتيك. كذلك اللحمه ايه اوف باد كواليتي، ملهاش كواليتي اصلا. ليه؟ لا هي نازله كويس ولا هي اي ولا هي فيها لاكتيك اسيد تبقى كويسه، وكذلك الريحه بتاعتها مش كويسه، فيها ريحه اسيتون، يبقى ام انفكتد ليدنج وباكسيتنج والكلاين ايش. لكن في بعض الاحيان هو ايه؟ يقول لك بوردر لاين، علامات السيبتسيميا مش واضحه تبقى بوردر لاين، زي ما كنا بناخد في المودريت بليد، مودريت بليد ايه اللي هي ال والمودريت والاي والوين، نفس الكلام احيانا العلامات اللي احنا قلناها دي مش واضحه، مش 100% ايه واضحه ايه، يبقى في الحاله دي بنقول عليها ايه مودريت. بس في ايه؟ بس الشرط الاساسي نحتجز الذبيحه دي ونعمل لها اختبارات. ايه هي الاختبارات؟ لازم نعمل لها باكتولوجيكال اكزامينيشن، لازم نعمل لها البيت افشنسي تيست، ايه لازم نعمل لها اختبار البي اتش، نتاكد لان ممكن بعينيا ما اقدرش ان ايه اللحمه يكون فيها باثوجين جوه، فالباكتولوجيكال اكزامينيشن هو اللي ياكد الكلام ده. يبقى بحتجزها لحد ما ايه بطلع نتائج بتاع الاختبارات دي، لو لقيت نتائج الاختبارات دي نيجاتيف اعديها للهيومن كونسبشن، اذروايز توتال كونديشن، اذروايز توتال كونديشن. البايميا. البايميا يبقى بايوجينيك مايكرو اورجانيزم، ده خصينا بقى نوع من المايكرو اورجانيزم اللي هو الباس بروديوسنج مايكرو اورجانيزم. كلمه بايميا معناها وجود الباس بروديوسنج مايكرو اورجانيزم، وبالتالي اتوقع ايه؟ اتوقع ايه اللي الباس بروديوسنج؟ اتوقع ان ممكن يحدث اسوسيشن في ديفرنت تايب او اورجان في الجسم. ليه؟ لان الباس بروديوسنج مايكرو اورجانيزم ماشي في الايه؟ في الدم. ده ايه؟ دي نفوف منه، لذلك ايه حتى لما حد يدي له مثلا تونسلايتس وتبقى سابيوراتيف فدي بتبقى فوكس ينتشر لبقيه الجسم، ممكن يصل بقى في ايه الباص بروديوسنج لو ما تلحقش الانتي بايوتيك يعمل فراغ في الكبد ويعمل مشاكل كتيره في الايه في الكليه، ويبقى خراريج بقى مشكله ما لهاش علاج. ملهاش علاج. فلازم ايه اللي هو الباست ديوسنج مايكروبلازم. اتوقع ان ممكن يحصل لايبيت اكسسيشن في الدفرنت اورجان في الجسم. طبعا احنا قلنا ان الانفكشن ماشي في الجسم سواء كان باست ديوسنج اللي هو اي الصغيره دي او اي انفكشن لازم هيبقى فيه اليفيشن اوف ضغوط التمبريتشر. والاليفيشن اوف ضغوط التمبريتشر يتبعه اللي هو انكريز الباس ريت وانكريز اللي هو الاسبيراتوري ريت وانكريز الهارت ريت وسويتنج وكونفالشن. في علامات احنا خدناها في الفيفرش انيمال قبل كده وممكن يكون في عندك اكتراس سمبلي اوف ذا اكتراس تبقى موجوده. الباس بروديوسنج او اللوكال سابيوليشن ده بيبقى موجود دايما في مكان انفكشن زي مثلا اللي هو الامالايكال ريجون اللي هو منطقه السرعه اللي هو اللي هي الفالكون بايبس منطقه القبر في ماستايتس مكان الايه السيتيك فوساي منطقه اليوتراس. اليوتراس بعد الولاده حصل فيه انفكشن والانفكشن ده كان فيه باس بروديوسنج مايكروبلازم. الهورن او الهوب ماشي على الايه المكان اللي فيه روعه او فيه انفكشن حصل فيه انفكشن باس بروديوسنج سيلفرايد بكتيريا بايجين ايه الاكل او الفروفراس فدخل البروبيت في باس ايه باس ايه زي السيرف كوكاس برضه يعمل لي ايه اللي هو باس ايه بروديوسنج مايكرو اورجانيزم. برضه الابسس ممكن ايه الاقيها ايه في داخل الايه دي العلامات بتاعتها ان هتلاقي برضه في باد بليدنج هتلاقي فيه احيانا الابسس سواء كان سنجل او مالتيبل الابسس اللي موجود في قلب الاورجان الداخليه في الجسم سواء كان كدني سواء كان الاسبرين سواء كان الليفر سواء كان اللنج. مش عارف انت رجعت ولا رجعتش في العينات كان فيك عينات فيها ابسس؟ مفيش ولا عينات فيها ابسس؟ طب رجعت في عينات فيها تشينج؟ اه في السيرجيكال والسيرجيكال؟ ايوه قالت قليل ايوه ايوه كان في فيزيولوجيكال شكرا لكم. الناس هتنزل واضحة، مفيش حاجة اسمها اقعد. لو انت قعدت شفت الزمان كان المفلل عاجل كده طلعوا لون الامن، فليه لو قعدت تفلل العينة ما هتغلط، هتغلط العينة قدامك على طول اللي تشوفها من اول مرة تهدها، ما تقعدش ايه تنخور فيها وتقعد ايه تفلل فيها، هتقعد تفلل بقى حتة فاشية وحتة بتاع عشان فيها مش عارف ايه، هتغلط. العينات واضحة ولازم في الامتحان انا ابص ان شاء الله اعدي على العينات، اي عينة مش واضحة خليهم يشوفوها عشان حد شغل في العينات. بس اللي يعني المراجعة كان فيها حاجة مش واضحة قولوا بس انت فاكرين ان ايه؟ بس انا اللي شرحت الحاجات دي، لو في حاجة مش واضحة تشيلها، تشيلها ما تنزلهاش في الامتحان. طب اوكي؟ طب شفتوا ايه جاي في المراجعة؟ لان نمونيا؟ طب النمونيا دي عارفين جونسون بتاعها؟ بتاعها كويس ولا ايه؟ خدنا الأبس ده قبل كده، خدناها قبل كده في الـ الجزء اللي فات خدنا اللي هو الابسس اللي هو السنجل ابسس او ما اعرفش بقى انا هاخدها دلوقتي هاخدها دلوقتي بعد كده. التوكسيميا دي الحته اللي كنا بنقول عليها بعد ما خدنا بكتيريميا قلنا فيو نمبر بقى ايه مايكرو اورجانيزم من البكتيريا خدنا اللي هو السبتسيميا عرفناها المواصفات بتاعتها. التوكسيميا التوكسيميا هنا معناها وجود التوكسين بتاع البكتيريا وجود التوكسين بتاع السيركيوليشن للبكتيريا التوكسين نوت باي بكتيريا مفيش هنا بكتيريا بقى. يبقى اذا احنا خدنا السبتسيميا لارج نمبر من الايه الانفكتد بكتيريا وتكون اكتيف مطلوب باي وايه اول زيد توكسين الاثنين مع بعض لكن دي بقى التوكسين معناها ايه التوكسين بس بتاع البكتيريا هو اللي سيركيوليتد في البلاز وهو اللي بيعمل لي الدامج في التشو هو اللي بيعمل لي ليجن او الدامج في التشو. طب واحد يقول لي هل في فرق ما بين التوكسينيا هو في فرق ما بين البويزنج اللي احنا خدناه المحاضره اللي فاتت في اكمل المحاضره اللي فاتت اللي هو البويزنج اللي هي كانت عباره عن بلانت بويزنج او كيميكال بويزنج هل في فرق بين الاثنين؟ اه في فرق شاسع دي الثانيه بسبب سم سم الحيوان اكل سواء كان بلانت او سواء كان كيميكال لكن ده بكتيريا توكسين دي اللي ماشيه في الدم بكتيريا اكلت وبتكسر وطلعت التوكسين وايه وماشيه في الدم التوكسين هو اللي ماشي في ايه ماشي في الدم هو اللي بيعمل لي الايه الديزيز. البوست مورتم سيميلر نفس القصه بتاع السيبتسيل هي نفس القصه بتاع الايه السيبتسيل نفس الكلام اللي احنا اخذناها في السيبتسيميا بالظبط يعني لما يجي لك توكسيميا او سيبتسيميا يبقى اذا العلامات بتاعتهم تكاد تكون هي نفس الجينيريك تشينج المقصود بقى الكلاود سويرنج ولا الدوز ولا الفات تشينج اللي هو الفات انتفريشن اللي احنا اخذناه. الجادجمنت ديبند اون ذا سيفيرتي اوف ذا كونديشن نفس الكلام لو في اللي هو العلامات سيفير ساينس سيفير بوست مورتم ساينس يبقى دي توتال كونديشن زيها زي السيبتسيميا لكن لو كانت مايلد علامات مش ايه مش واضحه مش واضحه قوي فلازم دي نقول عليها مايلد ديز بالايه؟ ب نحتاجزها لحد برضه ما نتاكد من الاختبارات الايه المعمليه اللي احنا بنقول عليها. الابسس الابسس ده نتيجه البصل الجوسي مايكرو اورجانيزم هو نفسه جاي كسيكيولي او ريزلت للبايميا جاي كسيكيولي او الايه ريزلت للبايميا البصل الجوسي مايكرو اورجانيزم زي الاكتينومايسيس بايجين زي اللي هو الاستافيلوكوكس سبيشيز زي الاستافيلوكوكس سبيشيز زي الباستريلا زي الايه الاكتروفيلو بكتيريا او بنقول عليها السبروفراس ميكروفراس السبروفراس ميكروفراس دي اللي بنقول عليها باست بروديوسنج مايكرو اورجانيزم ماشي في الدم ومن خلال الدم لوجيت تروح تسكن في مكان وتعمل لي الابسس او تعمل لي البص وتفرز لي البص والبص يتحول لكبسول ففي الحاله دي بنعملها ايه؟ الابسس. الابسس ده اما يكون سنجل او اما يكون مالتيبل اما يكون سنجل هيوج ابسس سنجل هيوج ابسس يبقى ده خلاص طالما سنجل يبقى ايه بنعدم الايه الجزء المصاب اللي هو فيه الايه الايه الابسس ده لكن لو كان اسوشيتد بتوكسيميا او بايميا زي الايه الايه الحاله اللي احنا لسه واخدينها من شويه يعني في علامات سيستميك تشينج موجوده لا في الليفيشن او قبضه البريتشر وما يليها او ما يصاحبها من كونجيشن وهي الهيموريج وايه وايه مع وجود الابسس يعني في اكيوتنس موجود لا يبقى ده عليه توتال كونجيشن للفارمس. لكن لو كان ابسس بس بدون سيستميك تشينج مفيش فيه بايميا ولا توكسيميا يبقى في الحاله دي بنعدم الاورجان اللي فيه الابسس يعني لو الليفر ده فيه مالتيبل الابسس يبقى اعدام الليفر كله. طب اختار الليفر ده فيه سنجل ابسس سنجل ابسس بس يبقى نعمل كريمنج نعمل له كريمنج ايه الجزء الايه الجزء اللي هو المصاب. لكن لو هو مرض من ابسس في الليفر وسبب انفكشن يبقى لازم الاورجان كله الاورجان كله. يبقى احنا عندنا مرض من ابسس لو كان فيه هيوج ابسس وجود السيستميك تشينج سواء كان توكسينيا او سواء كان بايميا توتال كونفليشن. لكن لو كان مرض من ابسس اسوشيتد بالانفكشن في انفكشن او في سيستميك تشينج يبقى ده برضه توتال كونفليشن. طيب لو كان مرض من ابسس وعدم وجود السيستميك تشينج مرض من ابسس في الليفر او في الايه الكدني او في الايه او في اي اورجان ثاني يبقى بنعمل فقط الاورجان. طب لو كان سنجل ابسس سنجل وليس مرض من سنجل يعني حته بس يبقى نعمل تريننج ليها طالما ما فيش اي سيستميك تشينج اللي احنا بنقول عليها لوكلايز ابسس. اليوريديا دي برضه اللي اسمها انيميا، يبقى ايه اللي هو ال يوريك اسيد او اللي هو ال كرياتينين اللي هي نواتج تكسير الايه اليورين اللي هو الايه البول اللي هو اليورين، نواتج تكسير البول اللي هو اليورين زي اليوريا زي الامونيا زي الكربون دايوكسيد زي الايه اليوريك اسيد زي الكرياتينين، دي كلها نواتج من الكومبوزيشن بتاع عمليه اليورين. اليورين بيحصل له كومبوزيشن وينتج عنه نواتج زي اليوريا زي الامونيا وتديني في الدم تمشي في الدم تزيد نسبتها في الدم المفروض ان هي يتم اخراجها من الجسم. اخراجها عن طريق ايه؟ الكدني. على طريق الكدني. لذلك الناس اللي بيغسلوا كليه لا بيغسلوا غسيل كلوي بيغسلوا عشان يطلعوا اللي هي الويست برودكت دي من الدم. فلذلك الدم بتعمل سيستم لذلك ايه بيغسلوا عشان يطلعوا اللي هو نسبه الكرياتينين ونسبه الايه اليوريا واللي هو الامونيا من الدم. طيب دلوقتي حصل مشكله في اليورينري سيستم في الحيوان او حصل مثلا اوبستراكشن لليوريثرا او حصل ابشر لليورينري رابر او حصل مشكله في الكليه نفسها زي زي اللي هو البايرونفرايتس اللي هي فشل كده او رينا فيلير. في الحالات دي كلها بيزيد نسبه اللي هو هو ايه نواتج تكسير اليورين تحتبس اليورين زيد نسبه اليوريا الامونيا يوريك اسيد كرياتينين فيصير ايه في الحاله دي بيقول عليها يوريميا في الحاله دي بيقول عليها يوريميا. طيب هل هتبقى جنرالايز ولا مش جنرالايز؟ احنا بنقول ايميا في الدم يبقى ايه؟ مش جنرالايز يبقى لازم هتفهم يعني لذلك لما نيجي ناخد الحكم بتاعها ما نعرفش ما نقدرش نقول جنرالايز او جنرالايز لا نقول سمايل وسيفير. ففين لما خاف الاكراس؟ الاكراس هل في الاكراس كنا بنقول لوكالايز وجنرالايز؟ ما ينفعش لا كنا بنقول ايه؟ سلايد او سيفير سلايد اللي هي ماشيه في الدم. هل الاكراس هيسيب حته من ايه من ايه من ايه من ايه ماشيه في الدم كل الايه في كل الجسم كذلك اليوريا والايه والايه والكرياتينين نفس الكلام والايه واليوريك اسيد والامونيا ماشيه في الدم يبقى سلايد او سيفير نقول عليها سلايد او سيفير. ده الاسباب بتاعتها اللي احنا قلناها according to the severity اما تكون سلايد او سيفير لو هي سيفير يورينس والامونياكا الاودر ريحه اليوريا او الامونياكا الاودر ريحه الامونيا نفاذه وريحتها شديده بشم كده بشم لقيتها ريحتها شديده يبقى اذا توتال كونديميشن للذبيحه باليوريا بتاعتها. لكن لو انا بشمها لقيت ريحتها سلايد ريحه خفيفه يبقى بحتجزها في الديتيند روم في التشيلنج روم ايه لحد 24 ساعه عشان قد فرصه ممكن اللي هو الرايبر موردس والايه والازمات رياكشن ممكن تختفي ريحه الايه؟ ريحه اللي هو اليوريا والامونيا تختفي. طب قبل ما اعديها لازم اعمل ايه؟ البودي انبروستي تيست لان احيانا الريحه تختفي على البال ولكن تظهر بالايه؟ بالتسخين تظهر بالتسخين يبقى بعد 24 ساعه يعني سبجكت تو بويلنج انبروستي تيست. لو اليورينس والامونياكا اوضا كانت بيرزيست زادت او موجوده يبقى تفضل في الفرنش. لكن لو اختفت الريحه يبقى بعديها يوم كونسبشن. دي اللي هي احنا في عندنا اجزاء ثانيه اللي هو الفيرال ديزيزز مش عايزين ان احنا نخش جزء جديد يعني نحاول ان احنا الحاجات اللي احنا اخذناها كومبارت بينها وبين بعضها اميز ازاي دي ودي اميز فيسيولوجيكال باثولوجيكال الانفلمنتيشن اللي عندكم اللي احنا ايه اخذناها انواع الانفلمنتيشن ايه احنا قلنا الاحكام بتاعتهم يكاد يكون متشابهه من بعض ايه ممكن يجي لك سؤال انيموريت تعدد بعض الحاجات وتشرح حاجه منهم هيجي لك سؤال مثلا جادجمنت على ثلاث امراض مثلا جادجمنت على ايه كذا وكذا وكذا بوست مورتم ليجن او بوست مورتم ساينس بتاع كذا وكذا وكذا كومبير بتوين كذا اند كذا يعني ايه دي الاسئله اللي انا ممكن اقدر اجيبها لك في الامتحان يعني هيجيلك من كل ايه؟ من كل جزء عشان ما تكتبوهاش يعني اقسمها لك كده ايه سؤال عن جادجمنت سؤال عن سؤال عن فضاضي